داغ العيد والكر الجديد أكس المربيك غير شوره اللي تفت الخاطري أطي عمرني غير سنين وقواسي فساتا وين بالشهوة يعني هو ويدي سعد سدريني غيب وليك يغمرني القصيدة صدق نقول السلام يقلها فرحي يبكي الفميلة دي من الدكال ساق جيدي هو اللي